السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، قال الشيخ السفاريني رحمه الله تعالى في منظومته، قال رحمه الله تعالى: مقدمة في ترجيح مذهب السلف على مذهب الخلف. اعلم هديك أنه جاء الخبر عن النبي المقتفى خير البشر بأن ذي الأمة سوف تفترق بضعا وسبعين اعتقادا والمحق مكان في نهج النبي المصطفى وصحبه من غير زيغ وجفا. وليس هذا النص جزما يعتبر في فرقة إلا على أهل الآثر، فأثبتوا النصوص بالتنزيه من غير تعطيل ولا تشبيه. فكل ما جاء من الآيات أصح في الأخبار عن ثقاتي فكل ما جاء من الآيات أصح في الأخبار عن ثقاتي من الأحاديث نمره كما قد جاء، فاسمع من نظام وعلما ولا نرد ذلك بالعقول لقول مفتر به جهول. فعقدنا الإثبات يا خليلي من غير تعطيل ولا تمثيل. فكل من أول في الصفات كذاته من غير ما إثبات فقد تأدى واستطال واجترى وخاض في بحر الهلاك وافترى. ألم تر اختلاف أصحاب النظر فيه وحسن ما نحه ذو الأثر؟ فإنهم قد اقتدوا بالمصطفى وصحبه، فقنا بهذا وكفى. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الناظم رحمه الله تعالى مقدمة، لأنه صحيح. قبل هذه المقدمة بقي من درس الأمس ثلاثة أبيات بعد قولي: وسمتها بالدرة المضية في عقد أهل الفرقة المرضية على اعتقاد ذي السداد الحنبلي إمام أهل الحق للقدر العلي حبر الملأ حبر ويقال الحبر بالفتح والكسر، هو العالم واحد الأحبار والملأ الخلق، ومعروف أنه يقصد بذلك ما دون النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة ممن هم أفضل منه. حبر الملأ عالم الخلق، نعم هو عالم الأمة وفقيهها، فرد العلا الذي لا يوجد له نظير في مواقفه أيام المحنة، وقل أن يوجد له نظير في نصر السنة وحفظها وتعلمها وتعليمها. الرباني منسوب إما إلى الرب أو إلى التربية، غاية ما هنالك أنه أضيف له الألف والنون، والزيادة في النسب، الزيادة في النسب في النسبة سائغة، كما قالوا في النسبة إلى الري رازي، وقالوا يا صنعاء صنعاني، ولا يؤثر هذا في ياء النسب. كونوا ربانيين بتشديد ياء النسب، لأن هذه الزيادة لا تؤثر في ياء النسب، بخلاف الزيادة في النسبة إلى اليمن، فإذا قلت يمني هو بتشديد الياء، هؤلاء يمنيون، لكن إذا زدت الألف أو جعلتها بالألف فتخفف الياء، يمانيون، لأن الياء الأولى من ياء النسب أبدلت بالألف، ولا يجوز البدل بين الجمع بين البدل والمبدل. لكن صنعاني هذه الألف مزيدة لا محالة، ليست مبدلة، ورازي الألف مزيدة، الألف والزاي مزيدتان وليست ببدل، بخلاف النسبة إلى اليمن يماني، فالألف هذه بدل عن الياء الأولى من ياء النسب، ولذا الأكثر على أنها تنطق مخففة، ويخطئون من ينطقها مشددة، وإن كان بعضهم أن هذه الألف مزيدة وياء النسب المشددة باقية كما هي، كما زيدت الألف في صنعاني ورازي وغيرهم، فليست بدلا عن الياء الأولى، وعلى هذا تكون ياء النسب المشددة مع زيادة الألف كما هو شأنها مع الزيادة في صنعاني ورازي. لهذه المواطن الدقيقة ينبغي أن يعنى بها طالب العلم، لأنه قد يقول ليش منطق يمانيون، يمانيون ليش ما تقول يمانيون، لأن ياء النسب، قالوا الياء الأولى من ياء النسب المشددة عبارة عن حرفين، الأول منهما ساكن أبدل بالألف، ولا يجوز جمع بين البدل والمبدل، تبقى ياء واحدة محركة، بينما الزيادة في صنعاني ورازي ليست بالبدل، كلمة كاملة، على هذا فالياء مشددة. يخطئ أيضا من يخفف ياء النسب إذا لم يبدل منها شيء، نسمع من يقول ابن تيمية والياء ياء مشدد، ياء كياء الكرسي زيدت للنسب، فالعلوم تؤتى من أبوابها ولا يترك المجال للاجتهادات، هناك قواعد تضبط هذه الأمور، وكون العلماء يختلفون في شيء لا يعني أنه يترك الحبل على الغارب أنه يقول من شاء ما شاء، هذا ضياع، هذا ضياع. الرباني منصوب إلى الرب أو إلى التربية، إما لأنه يربي الناس أو لأنه مطيع لربه فاعل لأوامره مستنب لنواهيه معتن بخلقه، وقيل في الرباني أنه الذي يتعلم ثم يعمل ويعلم، فالمتعلم المعلم هذا ربان. وعن ابن عباس أنه الذي يعلم الناس بصغار العلم قبل كباره، يعلم الناس بصغار العلم قبل كباره. وعلى هذا عليه أن يتدرج مع الطلاب من الصغر إلى أن يكبروا، فيعلمهم المتون الصغيرة ويحفظهم إياها ويشرحها لهم بالطريقة المناسبة لاستيعابهم وعقولهم، ثم يتدرج إلى ما هو أكبر منها ثم إلى ما هو أكبر. ويكون نظره إلى مصلحة الطالب لا إلى مصلحة نفسه، لأن بعض من يتصدى للتعليم ينظر إلى مصلحته. يأتي مجموعة من الطلاب يطلبون منه درسا فلا ينظر إلى مصلحتهم وما يناسبهم، بل ينظر إلى مصلحته وهو يحتاج هذا الكتاب، بغض النظر هل يستفيدون منه ولا يستفيدون. هذا ليس بربان، هذا متعلم، هذا متعلم يريد أن يتعلم من قراءته في هذا الكتاب. لكن الذي ينظر إلى مصلحة الطالب ويوجهه إلى ما يفيده وينفعه ويناسبه هذا هو الرباني. أيضا لو قدر أن شخصا يعلم الطلاب نظر إلى هؤلاء المجموعة فإنهم من المبتدئين أو المتوسطين، وأراد أن يرفع من هممهم وينهض، فجعل درسا في علل الدارقطني وآخر في موافقة صحيح المنقول لصريح المنقول لشيخ الإسلام، أنه درء التعارض. هذا نصح للطلاب ولا ما نصح؟ والله ما نصح الطلاب. وهؤلاء الطلاب المجزوم به أنهم سوف يتركون الطلب، فعليه أن يتدرج بهم، ينظر فيما يحتاجون، يتلمس حاجاتهم ويعلمهم إياه. قد يقول قائل أن بعض الشيوخ لا يستطيع أن ينزل بطريقته وأسلوبه إلى صغار المتعلمين، هل هو من هذا النوع؟ نقول إذا لم يقم بحاجة صغار المتعلمين لا بد أن ينزل، إذا لم يقم بها أحد، وإذا وجد من يعينه عليها ويقوم بها ويكفيه إياها لا مانع أن يعلم من فوقهم بطريقته وأسلوبه الذي يراه نافعا. رب الحجة يعني صاحب حجة، حجة العقل. يقول هنا المؤلف قال ابن عباس رضي الله عنه من رباني هو المعلم، هو المعلم وأخذه من التربية أن يربي الناس بالعلم كما يربي الطفل أبوه. وقال سعيد بن جبير هو الفقير العليم الخبير. وقال سيبويه زادوا ألفا ونونا في الرباني إذا أرادوا تخصيصا بعلم الرب كما قالوا شعراني والحياني لعظيم الشعر واللحية. وقال أبو نعيم الزاهد أبو عمر، أبو نعيم المعروف اللغوي الذي ينقل عن ثعلب، سألت ثعلبا عن هذا الحرف هو الرباني، فقال سألت ابن الأعرابي فقال إذا كان الرجل عالما عاملا معلما قيل له رباني، فإن حرم خصلة منها لم يقل له رباني. وفي مفتاح دار السعادة للإمام المحقق ابن القيم معنى الرباني الرفيع الدرجة في العلم العالي المنزلة فيه، وعلى ذلك حملوا قوله تعالى لولا ينهاهم الربانيون والأحبار إلى آخره. قبله في البخاري الذي يربي بصغار العلم قبل كباره، هناك أقوال كثيرة، لكن أشهرها ما ذكرنا أنه إما الذي يربي الطلاب بصغار العلم قبل كباره، أو أنه الذي يعتني بنفسه وبغيره ويتعلم ويعمل ويعلم ويكون وقته لله. رب الحجة ما حدجة، رب الحجة يعني الحجة يعني صاحب العقل، ماحي الدجى الظلام الشيباني نسبة إلى شيبان القبيلة التي ينتمي إليها. فإنه إمام أهل الأثر، فإنه يعني الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل الأثر، إمام أهل الحديث، مطلق الأثر ويراد به الحديث، وإذا قرن مع الحديث فالمراد به ما يضاف إلى من دون النبي عليه الصلاة والسلام. معرفة السنن والآثار يعني معرفة المرفوعات والموقوفات، لكن كتاب الآثار فيه الأحاديث المرفوعة والموقوفة، وهنا يراد به ما يؤثر عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن صحابته ومن بعده. فإنه إمام أهل الأثر، فمن نحى من حاه فهو الأثر، فإنه إمام أهل الأثر فمن نحى من حاه فهو الأثر، يعني من اقتدى به فهو الأثر. هل يقال إن كل من ينتسب إلى الإمام أحمد أثري؟ الحنابلة كلهم أثرية؟ نعم، من هم من لا يعرف من الأثر إلا القليل النادر، لا سيما من يتبقى على مذهب الإمام أحمد بطريقة التقليد المحض، مثل هذا لا يقال له أثر. لكن من ينحو منحاه بالعناية بالسنة وحفظها والذود عنها يقال له أثر، سواء كان حنبليا أو غير حنبلي. حافظ العراقي أثري له عناية بالسنة، يقول راجي ربه المقتدر عبد الرحيم بن الحسين الأثري، وانتسب إليها جماعة من أهل العلم ممن له عناية بالسنة، فالشيخ بن باز رحمه الله أثري، والألباني أثري، وغير من أهل العلم من له عناية بالسنة يقال له أثري نسبة إلى الأثر، ولا يلزم أن يكون مقلدا للإمام أحمد في أقواله في الأحكام. وهنا المؤلف حنبل، هل يلزم منه أن يكون أثريا؟ هو له عناية بالسنة وله شروح في السنة، لكن أيضا عنده مخالفات في السنة، عنده مخالفات في السنة، هل يقال أنه أثري؟ نعم. فمن نحى منحاه فهو الأثر، الإمام أحمد اكتسب هذا الوصف أو هذه النسبة لعنايته بالسنة، لعنايته بالسنة قيل له أثر، فكل من يعتني بالسنة فهو أثر. طيب، من كان معوله في الاستدلال عموما السنة وميله إلى الاستنباط، يعني ميله إلى الدراية أكثر من ميله إلى الرواية، في كل أبواب الدين، لكنه لا يصدر إلا عن نص، يستحق أن يقال له أثري، وإن كانت جهوده منصبة إلى الاستنباط، لأن العناية بالسنة من جهتين، من جهة الحفظ والرواية ومن جهة الاستنباط والدراية، فهذا له عناية بالسنة وهذا له عناية بالسنة، وتجد من جل همه مصروف إلى الأول، وتجد من جل الهم مصروف عنده إلى الثاني، وتجد من يجمع بينهما وهو الموفق. نعم. أحقنا مثل هذا التزكية، التزكية للنفس، تزكية للنفس. لكن الانتساب إلى ما يشرف به الإنسان إذا سلم من التزكية فلا بأس به. شكرا. هذا الظاهر، هذا الظاهر. يعني ايش معنى اثر؟ اذا كان منهج الانسان الاستمداد من الاثر ومعوله عليه ومصدره منه، يستحق ان يقال له اثر، ولو كان فقيها، ولو كان فقيها، لان معوله وعمدته ومصدره الاثر. لكن إذا كان مصدره خليط من النصوص والأقيسة، نصوص وأقيسة واستنباطات قريبة وبعيدة، فهذا إلى الرأي أقرب. ولذا تصنف المدارس الفقهية بأن من مدارس أهل الرأي ومدارس أهل الأثر. مدارس أهل الرأي هم أهل النظر، ومدارس أهل الأثر. نعم. إيه. يعني مسألة الانتساب للسنة، هل مفهومه إخراج غيره عنها؟ أو يفهم من ذلك تزكية نفسه وأن أعماله جميعها موافقة للسنة؟ على كل حال، كل ما يوحي بالتزكية على الإنسان أن يجتنبه، وعليه أيضا في الوقت نفسه أن يكون عمدته الكتاب والسنة. لكنه وصف، مثل ما يقال العالم يخرج، مثل ما يقال الإمام المجتهد الفقيه الحافظ، هذه أوصاف يعطى الإنسان منها ما يستحق، ما فيها إشكال. فمن نحى من حاه فهو الأثر، يعني في تعظيم السنة، في نصر السنة، في الاعتماد والتعويل على السنة، هذا يقال له أثري. سقى ضريحا حله صوب الرضا، سقى ضريحا يعني القبر الذي حله ووضع فيه صوب، الصوب الصيب هو المطر، وسقاه مناسب للمطر، كما يقال تقرؤون في بعض الأدعية لبعض الأموات، يقول شغول أمطر الله على قبري شآبيب الرحمة. وليس المقصود بالدعاء هنا حقيقة الدعاء، سقى ضريحا حله صوف يعني الصيب، لا، إنما يراد به برد الرضا، الرضا، رضا الله جل وعلا. وباختصار هو يريد أن يقول رضي الله عنه، رضي الله عنه. فبدلا من أن يقول رضي الله عنه والنظم له ظروفه، وأيضا الاستعارات أسلوب معروف في لغة العرب، سقى الله ضريحه شآبيب الرحمة، وهنا يقول سقى الله ضريحا حله صوب الرضا، هو يدعو له بالرحمة والرضا. كثيرا ما يقولون هنا أتباع الأئمة يقولون عن أئمتهم رضي الله عنه وإن كان من وجد بعض الصحابة، على أن العرف عند أهل العلم كما خصوا النبي عليه الصلاة والسلام بالصلاة والسلام خصوا الصحابة بالترضي ومن دونهم ومن بعدهم بالترحم. سقى ضريحا حله صوب الرضا، والعفو ضريحة القبر، أرادوا به القبر، لكن استعملت كثيرا في القبور التي يتردد عليها ويغلى بأربابها، ضريحا أي قبرا معروف، فعيل بمعنى مفعول من الضرح وهو الشق في الأرض ومنه إلى آخره، هذا ما في شيء. وسقى الله ضريحا حله الإمام أحمد صوب العفو من الله والصفح والغفران إلى آخره. الأضرحة أكثر ما تطلق على القبور التي يحصل فيها شيء من الغلو بأصحابها، وإلا فالأصل المقبرة هو القبور، هذا الأصل، والضريح مثله يراد به القبر، لكن استعماله العرفي العام عند عموم الناس ما يقال هذا الضريح إلا في الأضرحة التي يغلى بأصحابها وأبابها، وإن كان إطلاق الضريح على القبر ما في شيء في الأصل، ما في شيء، لأن معنى الضريح هو الخبر. سقى ضريحا حله صوبا، هذا دعاء، سقى الله ضريحا حله صوبا، حله الإمام أحمد، ما هو بحله صوبه، ما انفع الحله، لكنه دعاء، المقصود سقى الله ضريحا حله صوب الرضا، سقى ضريحا حله، سقى الضريح، سقى القبر، سقى الله الضريح الذي حله الإمام أحمد صوب المراد به الصيب وهو المطر، الرضا عنه والعفو عن زلاته والغفران لما بدر منه، ما نجم أضاء، يعني كل ما أضاء النجم في كل ليلة تحصل له هذه الدعوة، أو بقدر ما أضاءت النجوم يحصل له من صوب الرضا والعفو والغفران هذا المقدار. وحله وسائر الأئمة منازل الرضوان أعلى الجنة، وحله يعني أحله الله وأحل سائر الأئمة منازل الرضوان أعلى الجنة، سواء كانوا من الأئمة المتبوعين أو الأئمة من أهل العلم وإن لم يكونوا من الأربعة، ولا يقصد بذلك تخصيص الأئمة الأربعة. وحله وسائر الأئمة منازل الرضوان أعلى الجنة. ثم بعد ذلك قال مقدمة، نعم كيف قدس الله روحه، يعني المراد بذلك طهر الله روحه، هذه متداول حتى عند أهل السنة، ونور ضريحه يعني قبره، لكن قدس سره، هذا اللي استعمل عند الصوفية، قدس سره، أما قدس الله روحه، الروح تحتاج إلى تطهير، إذا كان فيها بعض شيء مما يدنسها يدعى بأن تطهر، ما في إشكال. ونور الله ضريحه يعني قبره. فصل في ترجيح أو مقدمة، هنا يقول مقدمة ايش قال المؤلف شرح مقدمة ولا لا؟ لا ما ما هذا العبرة بهذا. المقصود أن قال مقدمة، وسبق أن قال نظمتها في سلكها مقدمة مقدمة ومقدمة ثم مضى وست أبواب كذاك خاتمة، فهنا المقدمة. بعض الطبعات يقول فصل في ترجيح مذهب السلف، هذه هي المقدمة، والطبعات التي عول عليها هي ما يوافق الأصل. والمراد بهذه المقدمة ذكر فيها الناظم رحمه الله تعالى ترجيح مذهب السلف على سائر المذاهب وبيان الفرقة الناجية على سائر الفرق. قال رحمه الله تعالى اعلم هديت أنه جاء الخبر، اعلم هديت وهديت يعني في الأصول الثلاثة اعلم أرشدك الله. فمن التلطف بالمتعلم أن يؤمر بما ينفعه برفق ويقرن بالدعاء، فإذا قيل اعلم وفقك الله أو اعلم هداك الله أو اعلم أرشدك الله، وهنا يقول اعلم من أجل أن تنتبه وتهتم لما يقول. هديت يعني هداك الله، دعاء لك أيها المتعلم أنه جاء الخبر، جاء الخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام، عن النبي المقتفى المتبع، لأنه عليه الصلاة والسلام هو القدوة وهو الأسوة، خير البشر، خير البشر، أنا سيد ولد آدم ولا فخر، هو خير البشر بالإجماع، أفضل الخلق وأتقاهم وأخشاهم وأعلمهم بالله، مع أنه أجود الناس وأشجع الناس، فهو خير البشر من كل وجه، خيرهم من كل وجه عليه الصلاة والسلام. لكن قد توجد منقبة واحدة من المناقب كلها توجد في غيره، وثانية توجد في ثان، لكنه بمجموعه لا يقاربه ولا يدانيه عليه الصلاة والسلام. فكون إبراهيم عليه السلام أول من يكسى يوم القيامة، هل يعني هذا أنه أفضل من محمد؟ لا. وكون موسى حينما يبعث النبي عليه الصلاة والسلام وهو أول من تشق عنه الأرض، يجد موسى آخذ بقائمة العرش ولا يدري عليه الصلاة والسلام هل بعث قبله أو لم يصعق أصلا، لأن وجوزي في صعقة الطور. هذا لا يعني أن موسى أو إبراهيم أفضل منه عليه الصلاة والسلام، وإن وجدت لهم هذه المناقب، لكن هو عليه الصلاة والسلام خير البشر. وقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح نحن أحق بالشك من إبراهيم، نحن أحق بالشك من إبراهيم، وطلبه الصلاة كالصلاة على إبراهيم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم. هل يعني هذا أنه دون إبراهيم؟ نحن أحق بالشك من إبراهيم. لما قال إبراهيم عليه السلام رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. هل سبب السؤال أنه حصل في قلبه شك؟ لا، ولكن ليطمئن. والعلوم لا شك أنها تتفاوت درجات، فهناك علم اليقين وهناك حق اليقين وهناك عين اليقين. علم اليقين إذا بلغك عن جمع يستحيل تواطؤهم على الكذب أن العسل متوفر كثير، تقطع بهذا وتحلف عليه أنه متوافر ولا ينتابك أدنى شك، والنتيجة 100% لا يحتمل النقيض. هذا علم اليقين. فإذا خرجت إلى السوق ووجدته بكثر، رأيته بعينك، صار هذا كيف؟ عين اليقين. فإذا لعقت بأصبعك منه وذقته صار حق اليقين. حق اليقين، نعم، الحق هو الأعلى. على كل حال هذه العلوم وإن كان الأول منها لا ينتابه أدنى ريب ولا شك. إبراهيم مصدق وليس عنده أدنى تردد أن الله جل وعلا يحيي الموتى، لكن كونه في مرتبة هي من مراتب العلم القطعي لا يعني أنه يطلب ما هو أعلى منه، لا يعني أنه لا يطلب ما هو أعلى منه. ولذلك إبراهيم لم يشك ولم يتوهم، فضلا عن أن يشك، فالأمر مقطوع به عند إبراهيم فلم يحصل له الشك. واليقين المنافي للشك موجود عند إبراهيم، فلما انتفى عنه الشك قال النبي عليه الصلاة والسلام: من باب هضم النفس ومن باب نفي ما قد يعلق أو يفهم بعض الناس أن إبراهيم حصل عنده شك، قال النبي عليه الصلاة والسلام: نحن أحق بالشك من إبراهيم. ولا يعني هذا أن إبراهيم خير منه، بل النبي عليه الصلاة والسلام هو خير البشر. المختفى المتبع المقتدى به الأسوة. ومن أسمائه عليه الصلاة والسلام المقفي، ما نقول المقتفي أو المقتفى، ها؟ فرق هذا بين هذا وهذا، فرق كبير بين المقفي والمقتفى. هذا بالنسبة لمن قبله وهذا بالنسبة لمن بعده. فمن أسمائه نعم يعني أنه يقفو أثر من قبله من الأنبياء ويتبعهم فهو آخرهم، هذا شيء مستقل. والمقتفى المتبع ممن بعده من أتباعه، بأن ذي الأمة سوف تفترق، جاء الخبر بأن هذه الأمة سوف تفترق، جاء الخبر عن الحديث الصحيح بأن هذه الأمة ستفترق، سوف تفترق 74 فرقة. كانت اليهود افترقت على 71 فرقة، والنصارى افترقت على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة اعتقادا. هذا الافتراق هو في باب الاعتقاد لا في باب الأحكام، وإلا فالفرقة المرضية الصحابة رضوان الله عليهم اختلفوا في الأحكام، والاختلاف في الأحكام لا يدخل في حديث الافتراق، لأنه وجد بين الصحابة رضوان الله عليهم، ولم يقل أحد بأن عمر فرقة وأبو بكر فرقة وعثمان فرقة لأنهم قالوا أقوال مختلفة، أبدا، كلهم في الفرقة الناجية. وكذلك من يقول بقولهم في باب الاعتقاد ولو خالف بعض أقوالهم أو أقوال بعضهم في مسائل الأحكام، هذا لا يخرجه من كونه من الفرقة الناجية، بأن ذي الأمة سوف تفترق 74 اعتقادا، يعني في باب الاعتقاد، أما في باب الأحكام فلا يمكن أن تصنف من هذه الفرق. ما يقال الحنفية فرقة والمالكية فرقة والحنابلة فرقة والشافعية فرقة، ما يقال هذا، لأن المراد بالافتراق في مسائل العقيدة، في مسائل الاعتقاد لا في مسائل الأحكام. أما مسائل الأحكام فالخلاف فيها وجد من عصر الصحابة رضوان الله عليهم، ولذلك قال اعتقادا يعني في الاعتقاد. والمحق من هذه الفرق 73 الذي على الحق ما كان في نهج النبي المصطفى، يعني على ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام، ما كان في نهج النبي المصطفى، يعني يقفو أثر النبي عليه الصلاة والسلام ويقتدي به ويأتسي به، ما كان في نهج النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام وصحبه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بين الفرقة الناجية بأنها من كان ما كانت أو من كانت على ما كان عليه عليه الصلاة والسلام وأصحابه وصحبه من غير زيغ وجفاء. نعم، وبعض المشكك في كلها في النار لا واحدة، على كل حال حديث مخرج معروف. ما كان في نهج النبي المصطفى وصحبه، يعني على ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه من غير زيغ وجفاء، يعني من غير إفراط ولا تفريط، بل على سبيل التوسط في الأمور كلها، وهذا هو المنهج الشرعي الوسط بين الفرق، كما أن الدين هو الوسط بين الملل، من غير زيغ وجفاء، من غير إفراط ولا تفريط، من غير غلو ولا جفاء ولا تفريط. دين الله وسط بين الغالي والجافي، دين الله وسط بين الغالي والجافي، وأهل السنة وسط بين الخوارج والمرجئة، فأهل الزيغ هم أهل الغلو كالخوارج، وأهل الجفاء هم المرجئة الذين يرون أنه لا يضر مع الإيمان معصية، لا يضر مع الإيمان أي معصية، اصنع ما شئت، وإيمان أشقى أفجر الناس كإيمان جبريل عليه السلام، هذا قول باطل نسأل الله العافية، هذا قول باطل، كما أن مذهب الخوارج جاء ذمه في النصوص الصحيحة، وأنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. فدين الله هو الوسط، وأهل السنة وسط بين الفرق، كما قرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في باب القدر وسط بين القدرية والجبرية، في باب الصحابة وسط بين الرافضة والنواصب، في باب الوعيد مرتكب الكبيرة وسط بين الخوارج المعتزلة من جهة وبين المرجع من جهة أخرى، وهكذا من غير زيغ وجفاء. وليس هذا النص جزما يعتبر في فرقة إلا على أهل الأثر، وليس هذا النص لا يجزم بأن هذه الفرقة يعني المجزوم به في الدخول دخولا أوليا في هذه الفرقة إلا على أهل الأثر، يعني دخولهم في النص قطعي لأنهم هم الذين على ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام. لكن قد يقول قائل إن هناك من يعتني بالأثر ولا يعمل، يهتم بالسنة ويصحح السنة ويجمع السنة لكنه في العمل أقل. نقول إن ما يجمعه ليس بعلم، لأن العلم ما نفع. وبالمقابل هناك أهل علوم أخرى لهم عناية بالعقيدة، عناية بدراسة العقيدة، تجده يحفظ كتب شيخ الإسلام ولا يحفظ الكتب الستة. يقول هل من أسماء الرسول عليه الصلاة والسلام المصطفى؟ له من أوصافه وليس من أسمائه. وهل كان الصحابة يقولون قال المصطفى؟ لا، يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الوصف إذا كان صحيحا وورد به الأثر والخبر لا مانع من إطلاقه، لكن في عموم الأحوال إنما يسمى باسمه عليه الصلاة والسلام وفي وصفه الذي اختاره الله له. يقول هل الإخبار بالعدد الحديث يفيد الحصر بأن الأمة لا تفترق بأكثر من 73؟ وهل الوصف وصف الأمة يدل على بقاء أصل التوحيد؟ نعم، الطائفة المنصورة التي على الحق على ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه باقية إلى قيام الساعة، يعني إلى قرب قيام الساعة حتى تأتي الريح التي تقبض أرواح المؤمنين. وليس هذا النص حديث الافتراق هذه الفرقة الواحدة الناجية ليس يجزم بدخول أي فرقة وأي طائفة من الطوائف جزما يعتبر في فرقة إلا على أهل الأثر، لأنهم هم الذين يعتنون بأقواله وأفعاله ويقتدون به، هؤلاء هم أولى الناس بهذا الاسم وبهذا الوصف. ولذا يقول الإمام أحمد إن لم يكونوا أهل الحديث، يعني الطائفة المنصورة هم أهل الحديث، إن لم يكونوا هم فماذا؟ نعم، فإنه لا يعرف طائفة أولى منهم. لكن هل يعني هذا الحصر بأهل الحديث؟ أهل الحديث دخولهم مجزوم به مقطوع به، ودخول غيرهم كل على حسبه قربا وبعدا. هناك المفسرون، هناك الفقهاء، هناك أصحاب العلوم الأخرى. يعني لو افترضنا أن شخص تخصص في لغة العرب في اللغة وفي مذهبه في الاعتقاد على مذهب أهل السنة والجماعة، أو تخصص في الفقه أو العقائد أو غير ذلك من العلوم وفي الاعتقاد على مذهب أهل السنة والجماعة، هذا يدخل. فسرون الذين على الجادة عنايتهم بكتاب الله على ما يؤثر عن رسوله عليه الصلاة والسلام وعن سلف هذه الأمة يدخلون. الفقهاء الذين فقههم مستمد من كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام بحيث لا يقدمون على النصوص شيء يدخلون، وهكذا. لكن المجزوم بدخوله في الخبر ودخوله قطعي في الخبر هم أهل الأثر. فنعم رواية ودراية، لكن الرواية داخلون بلا شك والدراية من باب أولى. إلا يوجد من ينتسب إلى الحديث وعقيدته فيها خلل. نعم يوجد من يروي، حتى من تقدم من يروي الحديث وهو مطعون في عقيدته، تجدون في كتب التراجم نعم فلان بن فلان، ثم يذكر حكمه وفيه تشيع، فيه نفس، وفيه يرى رأي الخوارج، هكذا لا يدخل. نعم أهل الأثر، شو معنى أهل الأثر؟ يعني كل من اعتنى بشيء صح نسبته إليه؟ لا ما يلزم. فأثبت النصوص بالتنزيه من غير تعطيل ولا تشبيه. أهل الأثر سمعوا النصوص المتعلقة بالله جل وعلا من أسماء وصفات وأفعال وغيرها من الكتاب والسنة، فأثبتوها معتقدين تنزيهه عن مماثلة المخلوقين، ليس كمثله شيء، لكنهم أثبتوا ما تفيده هذه النصوص عملا بقوله وهو السميع البصير. وجاءت آيات وأحاديث فيها أسماء وصفات أثبتها أهل السنة قاطبة من عهد السلف إلى يومنا هذا، أثبتوها على ما يليق بجلال الله وعظمته، مع اعتقاد أن لها معاني والجزم بنفي الكيفيات، كما سئل الإمام مالك عن الاستواء كيف استوى، فقال الاستواء معلوم. وفي هذا رد على المفوضة أهل التفويض، والكيف مجهول رد على أهل التمثيل، والسؤال عنه بدعة. يعني لك أن تسأل عن معنى الصفة، لكن كيفية الصفة ليس لك أن تسأل، لأن الله جل وعلا يقول ليس كمثله شيء. والله جل وعلا أخبرنا في كتابه وعلى لسان نبيه عليه الصلاة والسلام بما يتعلق به من أسماء وصفات، فعلينا أن نثبت ما أثبته الله لنفسه ووصفه به رسوله عليه الصلاة والسلام من غير تعطيل. يقول ولا تشبيه، التنزيه لابد منه، تنزيه الرب جل وعلا عن مشابهة أو مماثلة المخلوقين أمر لا بد منه، ليس كمثله شيء. ومن غير تعطيل يعني نفي لهذه الصفات التي أثبتها الله جل وعلا. ولا تشبيه، هكذا قال المؤلف، والوارد في النصوص نفي التمثيل، لأن التمثيل منفي من أصله وأساسه، وأما التشبيه فإن كان المراد به تشبيه ما يتعلق بالله جل وعلا بما يناسب المخلوق أو بما يوجد في المخلوق فهذا مرفوض، وإن كان المراد به نفي المشابهة ولو من وجه فقد جاءت بعض النصوص بإثباته. وأيضا هذا اللفظ إنما يستعمله المبتدعة للتوصل به إلى نفس الصفات، فيسمون المثبتة مشبهة. أثبت النصوص في التنزيه كما أثبتها الله جل وعلا لنفسه وأثبتها له رسوله عليه الصلاة والسلام من غير تعطيل، خلافا للجهمية والمعتزلة. الجهمية عطلوا الرب جل وعلا من الأسماء والصفات، والمعتزلة عطلوه عن صفاته. وما ثبت لله جل وعلا من الأسماء والصفات واتفق على إثباته سلف هذه الأمة لا يجوز التعرض له بحال، بل لا بد من إثباته، لا بد من إثباته كما أثبتوه. لكن ما اختلف فيه الصحابة وسلف هذه الأمة هل يلزمنا إثباته أن ننفيه؟ يكون من مسائل الاجتهاد، يكون من مسائل الاجتهاد. فصفة العزم لله تعالى، صفة العزم لله تعالى في الجزء 16 من مجموع الفتاوى يقول: اختلفوا في إثبات العزم لله جل وعلا. القول الأول وهو الأصح، يقول شيخ الإسلام إثباته، ثم أورد ما يدل على ذلك من الآثار، ليس فيه شيء مرفوع إلا قول أم سلمة في كتاب الجنائز من صحيح مسلم: فعزم الله لي فقلتها. قول أم سلمة، يعني اللي يثبت الصفة بمثل هذا يقول أن أم سلمة لا يمكن أن تثبت لله شيئا من تلقاء نفسها، هذا لا يمكن أن يدرك بالرأي. عمر أيضا أثر عنه، وأثر أيضا ذكر مسلم في صحيحه: فإذا عزم لي تمامه فأول من يستفيد منه أنا. فإثبات صفة العزم بمجموع هذه الأمور، لا يعني ما قال مسلم ومن دون مسلم، لكن الكلام فيما ثبت عن السلف. شيخ الإسلام يقول هو الأصح. والقول الثاني ها؟ كيف؟ القياس الأول في إيش؟ يعني أكمل، إذا كانت أكمل، كل كمال يتصور في المخلوق فالخالق به أولى، هذا قواعد عامة، لكن مفردات الصفات لا يمكن أن تثبت بهذه الطريقة. القول الثاني أن هذه الصفة لم يثبت فيها شيء ملزم وشيء يعني تبرأ الذمة بإثباته به، ولذا القول الثاني لا تثبت صفة العزم. مثل هذه الصفة يعني في مجال للاجتهاد، يعني لو نفاها إنسان ما يبدع لو نفاها، لكن الكلام فيه ما اتفق عليه سلف هذه الأمة، جاءت من النصوص اتفقوا عليه. مثل هذا لا محيص ولا محيص ولا مفر عن إثباته. فأثبت النصوص بالتنزيه من غير تعطيل، يعني كما فعلت الجهمية، ولا تشبيه، والمقصود التمثيل المنفي في قوله جل وعلا: ليس كمثله شيء. وعرفنا أن التمثيل أولى من التشبيه لأنه هو الوارد في النصوص، ولأن التشبيه من وجه دون وجه ورد به النصوص الصحيحة. وأيضا المبتدعة استغلوا هذا اللفظ في نفي الصفات ورموا المثبت بأنه مشبه. الإثبات نفي الكيفية أو عدم العلم بالكيفية وعدم السؤال عن الكيفية أمر لا بد منه، والسؤال عن الكيفية بدعة، لكن ماذا عن السؤال عن معنى الصفة؟ السؤال عن معنى الصفة، ما معنى استوى؟ هذا ما فيه شك، لكن كيف استوى؟ كيف استوى؟ هذا بدعة، لكن ما معنى استوى؟ ارتفع وعلى وصعد كما جاء عن السلف. فإذا قال ما معنى استوى يجاب بما ثبت عن السلف في معنى الاستواء، إذا قيل كيف استوى يرد عليه بما قال مالك، الاستواء معلوم يعني معناه معلوم ليس بطلسم، والكيف مجهول لا يمكن أن يطلع عليه أحد لأنه ما وضح هذا الكيف بالنصوص ولا رؤية بحيث يمكن أن ترى الكيفية، وليس له نظير بحيث يعرف معرفة نظيره، ولا شك أن الإثبات مع التنزيه هو مذهب أهل السنة والجماعة. معنى الصفة معروف، والسؤال عن الكيف بدعة، والتفويض من شر أقوال المبتدعة، لأنه سيأتينا في قوله من الأحاديث من روح كما جاء، وجاء عن السلف من روح كما جاءت، وآيات الصفات تمر كما جاءت، لكن هل يعني هذا أنها ليس لها معاني؟ لا، المفوضة استغلوا مثل هذا الكلام وقالوا تمر كما جاءت ولا يتعرض لها ولا معاني ولا ندرك شيء إطلاقا، استوى استوى نثبت أنه استوى لكن ما نعرف معنى الاستواء. وكذلك سائر الصفات، وهذا يقرر شيخ الإسلام ابن تيمية أنه من شر أقوال المبتدع، يعني هم أثبتوا وغيرهم نفوا، هم وقفوا وغيرهم كيف وشبه ومثل، نقول من شر أقوال المبتدع. لماذا؟ لأنه يظن به الخير وهو في حقيقته شر، ويؤول إلى أن يكون في كلام الله وكلام رسوله وفي شرعه ما لم يعرف ما لا يعرفه أحد، وقصر النبي عليه الصلاة والسلام في بيانه قصر النبي عليه الصلاة والسلام في بيانه. إيش معنى التفويض؟ يعني واحد كتب في الانترنت أن التفويض هو مذهب السلف، تفويض هو مذهب السلف، وكلام المؤلف في شرحه كأنه يفهم منه هذا. هل معنى قولهم أن مروها كما جاء أنها لا معنى لها البتة ولا يتعرض لمعانيه؟ ليس لهم كذلك. طيب إذن ما الفرق بين الإثبات بلا تمثيل وبين التفويض؟ إثبات المعنى دون الكيفية، والتفويض نفي المعنى. يوضح ذلك أنه لو ذكر، طيب السفاريني هذا صاحب المنظومة من أهل فلسطين وعاش قبلنا بمئات السنين، هو توفي سنة 1188، يعني كم؟ 240 سنة. تجزم بأن السفاريني له صفات مثل صفات بني آدم، وتعرف أن له يد وله رجل وله يعني مثل غيره، لأنه ما ذكر في ترجمته شيء يخالف غيره. لكن هل الكيفيات عنده، يده طويلة ولا قصيرة، أصابع شتنة، لونه كذا، ما تدري عن شيء، لكن ما رأيته، ولا قيل لك أنه يشبه فلان من أجل تقريب. ولذا لو عرفت عالم في المشرق أو في المغرب اسمه زيد، زيد من الناس، تعرف أن زيد يشبه فلان الذي اسمه زيد في الإسمية، وليس مشبها لعكسه كديز. هذه الكلمة لا معنى، تعرف هذا المعنى، وليس طلسم مثل عكس زيد ديز. وأيضا لكونك لم تره ولم يوصف لك وصفا دقيقا أو يضرب له مثال يقال مثل فلان، أن تعرف أن له صفات لكن لا تدري ما كيفيات هذه الصفات. تدري عن كيفيات صفات شخص عاش في بلد بعيد لم تره ولا وصف لك ولا قيل أنه مثل فلان الذي تعرفه، تثبت له هذه الصفات لكن كيفياتها لا تثبتها، لأنه ليس هناك وسيلة يمكن أن تثبتها من طريق، ما في وسيلة يمكن. وهكذا ما جاء عن الله نقف على ما وقفنا عليه، نعتقد أن لها معاني وبعضها مفسر معناه ولها حقائق، والحقائق مرادة ومقصودة، لكن مع ذلك لا نعرف ما وراء ذلك من الكيفيات. وإذا عجزنا أن نعرف كيفية السفارين المؤلف لأننا لم نرى ولم يوصف لنا وصفا دقيقا ولا نضر بفلان الذي نعرفه، فإننا لا نستطيع أن كيفية السفارين. فهذا في المخلوق الذي أقرب الناس إلينا، فكيف بمن لا تبلغه الأفهام ولا تدركه الأوهام؟